بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عندنا آخر درس فيما يتعلق بالتدليس، آخر درس فيما يتعلق بالتدليس. بعض تلاميذ المدلسين، بعض تلاميذ المدلس، المدلس قد يكون له تلاميذ، المدلس قد يكون له ماذا؟ تلاميذ يروون عنه، يروون ماذا؟ عنه. فالأعمش يعني إذا روى عن أبي صالح، إذا روى عن أبي صالح أو روى عن إبراهيم، روى ماذا؟ عن إبراهيم، لا يدلس عنهم. يعني بمعنى أن التلاميذ الذين يروون عن الأعمش وهو يروي عن أبي صالح ويروي عن إبراهيم بالعنعنة، فهل تحمل روايته ماذا؟ على السماع أو تحمل على العنعنة؟ أي بمعنى أنه ماذا؟ أن الحديث مدلس فلا يقبل. نقول الحديث يقبل، يعني الأعمش تلميذ لأبي صالح وتلميذ لإبراهيم، وقد لازمهم ماذا؟ كثيرا، لازمهم ماذا؟ كثيرا. فإذا روى راو من التلاميذ عن الأعمش عن أبي صالح أو عن الأعمش عن إبراهيم فهي محمولة على السماع. فالراوي هذا قد مر معنا أن الراوي إذا عرف ماذا؟ بكثرة التدليس. ولكنه إذا روى عن فلان يعني وإن عن يحمل على السماع بسبب ماذا؟ كثرة ملازمته ماذا؟ لا، فما يحتاج أن يدلس عنه ما دام أنه لازمه 10 سنوات 20 سنة 30 سنة. فإذا حدث عنه سواء بالتصريح أو بالعنانة يحمل على السماع، لأنه لا يحتاج أن يدلس عنه لأنه لازمه ماذا؟ كثيرا. فإذا رأيت راوٍ عن الأعمش عن أبي صالح، راوٍ عن الأعمش عن إبراهيم، وإن عن فيه الأعمش فهي محمولة على السماع، مع أن الأعمش في مرتبة ماذا؟ في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين عند الحافظ بن حجر، في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين الذي لا يصلح منه ماذا؟ الحديث إلا أن يصرح بالسماع من شيخه. لكن إذا كان ممن يلازم شيخه كثيرا فهي محمولة على السماع لأنه لا يحتاج للتدريس، لا يحتاج أن يدلس. منهم أيضا شعبة، إذا رأيت شعبة بن الحجاج ما هو عن المدلسين الثلاثة قتادة والأعمش وأبو إسحاق، لا، في ما جاء عن شعبة أنه قال كفيتكم ماذا؟ كفيتكم تدريس ثلاثة، وذكر منهم الأعمش وقتادة وأبا إسحاق السبيعي. نقول بل الصحيح أن شعبة بن الحجاج إذا روى عن مدلس لا يأخذ عنه إلا ما كان مسموعا. إذا رأيت شعبة بن الحجاج روى عن مدلس حتى عن غير الثلاثة قتادة الأعمش أبو إسحاق وروى شعبة ماذا عنهم فهي محمولة على السماع. لماذا؟ لأن شعبة بن الحجاج لا يروي عن المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم. هذه من خصائص من شعبة بن الحجاج. أيضا وافق على هذا يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان إذا رأيته يروي عن مدلس فهو محمول على السماع وإن عن المدلس، لأنه لا يأخذ عن المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم، هذا نصه في تراجمهم. الثالث أيضا الليث بن سعد، إذا رأيته يروي عن من؟ يروي عن أبي الزبير، راوية جابر بن عبد الله محمد بن مسلم بن تدرس راوية جابر بن عبد الله. فإذا رأيت الليث عن أبي الزبير عن جابر وإن عن محمول على السماء. ما الدليل؟ الليث بن سعد جاء إلى من؟ جاء إلى أبي الزبير فقال علمني على الأحاديث التي سمعتها مشافاة من جابر بن عبد الله، فعلمنا على الأحاديث. فإذا رأيت الليث عن أبي الزبير عن جابر صحيحة مباشرة، لأنه يعني علم على الأحاديث الذي سمعها من جابر بن عبد الله. وهكذا حفص ماذا؟ بن غياث عن الأعمش محمولة على السماع، إذا رأيت حفص بن غياث يروي عن الأعمش فاحملها ماذا؟ على السماع، محمولة ماذا؟ على السماع. فهذه من خصائص بعض التلاميذ عن المدلسين، من خصائص بعض التلاميذ عن المدلسين إذا رأيتهم يروون عن هؤلاء فهي محمولة على السماع. طيب، عندنا أيضا ما يتعلق برواية لا إله إلا الله، رواية أبو الزبير، رواية ماذا؟ أبو الزبير، رواية ماذا؟ أبي الزبير عن جابر. أبو الزبير محمد بن مسلم ماذا؟ بن تدرس، ترجمته صدوق، ترجمته ماذا؟ صدوق، ليس بالثقة على الصحيح بل هو صدوق. وعرف ماذا؟ بالتدريس والإكثار من التدريس، عرف بالتدريس والإكثار من التدريس، وأكثر ما يدلس عن جابر بن عبد الله، وأكثر ما يدلس عن جابر ابن عبد الله، عن جابر ماذا؟ ابن عبد الله. أبو الزبير أدرك جابر بن عبد الله، أدرك الصحابي القليل جابر بن عبد الله، فأخذ منه مشافهة ما صرح به، أي حدثه جابر بن عبد الله ببعض الأحاديث الذي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. وباقي الأحاديث عن جابر من أين أخذها أبو الزبير؟ أخذها من صحيفة، يعني وجدها ماذا؟ وجادة، أخذها ماذا؟ من صحيفة. هذه الصحيفة كانت ماذا فيها أحاديث لجابر بن عبد الله، كتبها ماذا بعض أهله عن جابر، كتب ماذا بعض أهله عن جابر، وهذه الصحيفة فيها أحاديث، فيها أحاديث جابر بن عبد الله. قيل أن الذي كتبها سليمان بن قيس اليشكري، سليمان بن قيس اليشكري كتب هذه الصحيفة، فمات سليمان بن قيس اليشكري، وبقيت ماذا الصحيفة عند امرأته، بقيت هذه الصحيفة الذي فيها أحاديث من جابر بن عبد الله الذي نقله عن جابر بن عبد الله. فهذه يعني ماذا أخذ منها من أبو الزبير، جاء أبو الزبير فكان يأخذ من هذه الصحيفة، جاء أبو الزبير فكان يأخذ من هذه ماذا الصحيفة، أخذ من هذه الصحيفة أكثر من 12 راويا. ومن هؤلاء الرواة الذين أخذوا من هذه الصحيفة، وهي صحيفة سليمان بن قيس الإشكري الذي كتبها عن جابر بن عبد الله فوضعها عند امرأته حين مات، كان أبو الزبير يأخذ من هذه الصحيفة، يأخذ من هذه ماذا الصحيفة. فيعني حصل بأنه يقول عن جابر بن عبد الله. طيب لما يقول عن جابر بن عبد الله من الأحاديث ما كان سمعه مشافهة من جابر، ومن الأحاديث ما أخذوا من هذه ماذا الصحيفة، ما أخذوا من هذا ماذا الصحيفة. فكانوا يطالبونه طالب الليث بن سعد، ما هو الذي سمعته من جابر بن عبد الله، مسموع لك من جابر بن عبد الله، فعلمنا على بعض الأحاديث. فإذا رأيت الليث عن أبي الزبير محمول على السماع، وإذا جاء يعني ماذا أبو الزبير يروي عن غير الليث بالتصريح عن جابر ما في إشكال، ما في إشكال محمول على السماع. وإذا رأيت أبو الزبير يروي عن جابر بن عبد الله بالعنعنة من غير طريق الليث بن سعد فهي محمولة على العنعنة، هي محمولة على التدليس، لا يقبل منه حتى يصرح. الإمام مسلم ماذا فعل؟ أكثر الإمام مسلم عليه رحمة الله في صحيحه من رواية من؟ من رواية أبي الزبير عن جابر، ذكر نحو 300 حديث عن من طريق أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أن الإمام مسلم، والإمام مسلم يعني الأحاديث الذي أوردها الإمام مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابر هي على أقسام ماذا ثلاثة، من الأحاديث وهي الأكثر ما صرح فيها ماذا أبو الزبير عن جابر، والقسم الثاني ما لم يصرح ماذا به، ما لم يصرح ماذا به، ولكنه ذكر الإمام مسلم في الشواهد والمتابعات، ذكر الإمام مسلم ما ذكر اعتمادا في الأصول وإنما ذكر في الشواهد والمتابعات. القسم الثالث ما لم يصرح به، ما لم يصرح به ولم يذكر شاهدا ولا متابعا، فاحتار العلماء في القسم الثالث في صحيح الإمام مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر بالعنعنة، لا من طريق الليث ولا هو مما صرح به عن جابر بن عبد الله، لا هو من طريق الليث ولا هو مما صرح به جابر بن عبد الله أبو الزبير عن جابر بن عبد الله، معنعن من غير طريق الليث. أخرجه مسلم، أخرج هذه الأحاديث مسلم ابن الحجاج، أخرج هذه الأحاديث الإمام مسلم عليه رحمة الله، فاحتار العلماء لم يروا لها يعني متابعا ولا شاهدا، ولا هي من طريق الليث ولا هي مما صرح في ماذا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله، فاحتار العلماء. هذه الأحاديث هي الذي يتكلم عليه الشيخ الألباني، الشيخ الألباني تجد يقول هذا الحديث من طريق أبي الزبير عن جابر وقد عن ماذا أبو الزبير، قالوا له هذا في صحيح مسلم، يعني في صحيح مسلم لكنه ما هو من القسم الأول ولا من الثاني. فكان الشيخ الألباني ينتقد القسم الثالث، يقول وإن كان في مسلم هذا ما هو من طريق الليث ولم يصرح بماذا أبو الزبير هذا الحديث، وإن كان في مسلم وإن كان ولم يذكر له ماذا مسلم شاهدا ولا متابعا، لم يذكر له مسلما شاهدا ولا متابعا، فهذا القسم الثالث هو الذي كان ينتقده الشيخ الألباني، هذا القسم الثالث هو الذي كان ينتقده الشيخ الألباني، فأنكروا على الشيخ الألباني أنه ينتقد أحاديث صحيح الإمام مسلم. هذه هي سبب كما قال الشكوى على الشيخ الألباني، الشيخ الألباني يطعن في أحاديث هي في صحيح الإمام مسلم وقد تلقت الأمة الأحاديث ماذا به القبول، إنما انتقد القسم الثالث، انتقد القسم الثالث، لهذا كما قلنا احتار العلماء في القسم الثالث، لا من طريق الليث ولا فيه التصريح ولا تجد له متابعا ولا شاهدا، ظاهره أنه ضعيف، ظاهره أنه ماذا ضعيف، لكن ما يتجرى ماذا أحد على هذا ماذا الأمر، فتوقف بعض العلماء في هذه الأحاديث. فيأتي الشيخ الألباني يقول هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ماذا ضعيف، فشنوا على الشيخ الألباني عليه رحمة الله لأنه يضعف أحاديث في صحيح الإمام مسلم، فهذا هو سبب تضعيف القسم الثالث، سبب تضعيف الشيخ الألباني لأحاديث من طريق أبي الزبير عن جابر بالعنعنة لم يكن لا متابعا ولا شاهدا ولم يصرح فيها ولا من طريق الليث بن سعد، فيأتي الشيخ الألباني يقول الحديث ضعيف، الحديث ماذا ضعيف، قالوا كيف ضعيف، هذا في صحيح الإمام مسلم، هذا ضعيف قال هذا في صحيح الإمام مسلم. فهذه خلاصة ما في صحيح الإمام مسلم من أحاديث جابر بن عبد الله الذي هي من طريق أبي الزبير 300 وكذا من الأحاديث. وقسموا هذا التقسيم الثلاثي قسموها هذا التقسيم ماذا الثلاثي. هذه خلاصة الكلام على مبحث التدليس خلاصة الكلام على مبحث ماذا التدليس. بارك الله فيكم. هل عنده سؤال يا أخوان؟ نعم. نعم القسم ذا يلحق بالأخير ما بقي من العدد يلحق بالأخير على الصحيح ما بقي من العدد يلحق بالأخير. فمسلم عليه رحمة الله أكثر من الأحاديث من طريق أبي الزبير عن جابر هذه مصرح بها وهذه لا شواهد ومتابعات ما بقي ما في له. فمن العلماء من تكلم فيها ومن العلماء من سكت من العلماء من تكلم فيها ومن العلماء ذا من سكت. والذي انفرد يعني المسلم أما البخاري ما أخرج له. البخاري ليس على شرط البخاري أولا الرجل صدوق ليس من الثقات صدوق صدوق يعني حديثه حسن لكنه مبتلى بالتدليس مبتلى ماذا به التدليس وأكثر تدليسه عن جابر بن عبد الله هو يروي عن ابن عمر يروي عن عبد الله بن عمر يروي أيضا عن عبد الله لكنه مقل لكن الأكثر عن جابر بن عبد الله الأكثر عن جابر بن عبد الله. هذه الصحيفة هذه وجادة تحدث فيها وجدت بخط جابر بن عبد الله وجدت بخط ماذا سليمان بن قيس اليشكري قال حدثنا فلان تكتبها على أنه وجادة يجوز التحديث بالوجادة تقول وجدت بخط فلان بن فلان قال حدثنا فلان حدثنا فلان إلى آخره. فحديث جابر بن عبد الله في هذه الصحيفة فإذا نقلت هذه وجادة والوجادة معمول بها الوجادة لكن لا تحدث بها تحديث تقول حدثني جابر بن عبد الله وما حدثك وإنما وجدت أحاديث منقولة عنه مكتوبة فقط وجدت بخط ماذا فلان عن جابر بن عبد الله أنه قال كذا. والله أعلم حكم ما يحتج. نعم كتب الصحيفة هذه سليمان بن قيس اليشكري كتب عن جابر بن عبد الله هذه الأحاديث. فأبو الزبير أخذ أحاديث مصرحة وباقي الأحاديث لم يأخذها من جابر وإنما أخذها من الصحيفة فكان يقول عن جابر نقول عن جابر الوجادة وعن جابر هذا وهو مدلس. والله أعلم. بارك الله. طيب إلى هنا.